بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب صفة الفقيه الناجح. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. رواه الدارمي. قال الشارح حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث الرد على المتساهلين، والرد كذلك على المتشددين، وأن المطلوب الوسط والاعتدال. وقوله رضي الله عنه: ولم يؤمنهم من عذاب الله، كالمرجئة الذين يقولون: يكفي الإيمان بالقلب ولو فعل العبد ما فعل وقال ما قال من الكفر والشرك، فما دام القلب مؤمنا فالعبد من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم أنه أصول الإيمان، وقد اشتمل على أحاديث كثيرة، ونحن الآن في آخره. هذا الأثر الذي أورده عن علي بن طالب رضي الله عنه قال في هذا العنوان: صفة الفقيه الناجح، يعني الفقيه الذي يعلم الناس ويدرسهم. الصفة التي ينبغي أن يتصف بها أن يكون كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، يعني لا يكون متشدد حينما يرى الناس يرتكبون الأخطاء والمعاصي فيتشدد ويقول: أنتم خلاص الله لا يغفر لكم ولا يرحمكم. ما ينبغي له أن يقول هذا، فإنما يعطيهم الرجاء من الله عز وجل أنه يغفر الذنوب، وفي نفس الوقت أيضا لا يسهل لهم المعاصي ويقول لهم: إن الله غفور رحيم، اعملوا ما شئتم. إنما الدين وسط، فينبغي أن يبين لهم الحق الذي ينبغي أن يتبعوه ولا يقنطهم من رحمة الله عز وجل. يعني قوله: ولم يرخص لهم في المعاصي، هو ليس معنى أنه يقول لهم روحوا ارتكبوا المعاصي، افعلوا كذا، إنما يسهل عليهم فيقول: الأمر سهل، يعني حتى ولو ارتكبتم هذه المعاصي فالله غفور رحيم. نحن نقول: الله غفور رحيم، ولكن الله شديد العقاب، والله عز وجل بين طريق الخير وطريق الشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح ذلك للمسلمين، فعليهم أن يتبعوا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن وقع منهم خطأ فعليهم أن يعودوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا، والله عز وجل يقبل توبة التائبين. هذا مقصوده. ثم يقول: هناك طائفتان، طائفة تقنط الناس، وهؤلاء المتشددون، ولا ينبغي أن يكون هناك تشدد بمعنى تشدد خارج عن الحد. ثم طائفة أخرى متساهلة، وسمعتم أسماءها حينما ذكر الشارح، ذكر المرجئة، وهم الذين عندهم التساهل. الإيمان قول وعمل كما قال أهل السنة والجماعة، فالقول باللسان والعمل بالجوارح، والعمل قد يكون أيضا بالقلب. إذن ينبغي على المسلم أن يأتي بكل ما طلب منه، وإن عجز عن شيء عجزا فالله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الإنسان يؤدي الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في المأمور به. أما المنهي عنه فينبغي أن ينتهي عنه كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من تيسير هذه الشريعة على المسلمين، لا يكلف المسلم إلا الذي يستطيعه، ولكن إذا نهاه عن شيء فعليه أن ينتهي، لأن المنهي عنه أمره سهل وكل واحد يستطيع أن ينتهي. الله عز وجل نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة، تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ ما في أحد يدعي هذه الدعوة. نهاك عن شرب الخمر، المسكرات، هذه كلها المنهي عنها يجب على المسلم أن ينتهي عنها تماما كلها. لكن أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، الفرائض التي فرضت عليك، الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. هذه الطائفة التي تسمى المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون الإيمان في القلب، فإذا كنت تؤمن بالله عز وجل خلاص لا يضرك شيء، اعمل ما تشاء. وهذا الكلام لا يقوله إلا الذين يريدون أن يضلوا الناس. فالإرجاء بهذا المعنى ضلال، يعني لا يضر مع الكفر معصية، كيف ما يضر؟ لا يضر مع الإيمان معصية. يعني الإيمان ما هو؟ الإيمان في القلب. الإيمان كما نعرف أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وجميع أعمال الإسلام التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تؤدي كل ما تستطيعه، والذي لا تستطيعه الله عز وجل عفى عنك. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذا هو الفقيه الذي يعتمد في أقواله على القرآن الكريم ولا يعتمد على الآراء وأقوال الناس وعلى قواعد المنطق وعلم الكلام، وإنما يعتمد على كلام الله عز وجل. يعني هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما بينه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلمة الفقيه الذي يعتمد في أقواله على القرآن الكريم ولا يعتمد على الآراء وأقوال الناس. دخلت على الناس أفكار، يعني في الأول كانوا الناس على منهج واحد، كلهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يفعله الصحابة ويأمرون به ويعملون به. لكن لما دخلت الأفكار الأخرى، علم المنطق في عهد المأمون، دخلت الأفكار هذه على الناس فشوشوا على الناس وادعوا على أن المنطق هو العلم الصحيح، وأن الذي يعتمد على القرآن والسنة اعتماده على هذه الألفاظ التي لا تدل على الحقيقة، وإنما الذي يدل على الحقيقة العقل. فكلامهم هذا ضيع به الناس الكلام والمنطق. الناس حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله بالقرآن وبالسنة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا في خير وفي نعمة وفي يعني أمن وفي استقرار حتى دخلت هذه الآراء ففرقت كلمة المسلمين. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن العبادة من غير علم ضلال، وكذلك لا خير في علم لا عبادة معه، وهي طريقة المغضوب عليهم. الله عز وجل ذكر لنا هذه السورة التي نقرأها في جميع الصلوات، وأمرنا بالاستعاذة بما بالله عز وجل، وأمرنا أن نستعيذ من المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولكن لا يعملون به، وهم اليهود، والضلال والضلال النصارى، يعني على جهل، يعبدون الله على جهل. وأنت دائما تستعيذ بالله عز وجل من هؤلاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم الذين عندهم علم ولا يعملون به. وبين العلماء على أن المقصود بهم اليهود، عندهم علم لكن لا يعملون به، ولا الضالين النصارى لأنهم جهال. فالإنسان يستعيد من هذا وهذا. فهو هنا يقول لا خير في عبادة لا علم فيها مثل أهل الضلال، ولا وكذلك لا خير في علم لا عبادة معه، وهي طريقة المغضوب عليهم والمقصود بهم اليهود. وقوله رضي الله عنه ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها، لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فينبغي تفهم معاني القرآن وطلب تفسيره، ولا تنفع القراءة المجردة عن الفهم والتفكر والتدبر، لأن القصد العمل بالقرآن، وهذا لا يكون إلا بفهم معانيه. هو كل إنسان مكلف بما يستطيعه، لكن لما تقرأ القرآن هذرا هكذا لا تستفيد شيئا منه. يعني عليك أن تقرأ وتتدبر هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل في كتابه، وتفهم منها ما يسر الله لك. ليس معناه أنك تكون مثل ابن جرير الطبري أو غيره من العلماء الكبار، وإنما تقرأ الآيات وتتفهم معناها. أنت لما تسمع الآن الإمام يصلي بسور من القرآن تفهم معناها حينما يقرأ هذه القراءة. فأنت لا تقرأ يعني هدرا بغير يعني تدبر وتفهم وتفكر فيما تدل عليه هذه الآيات. فيجب على المسلم أن يعمل ذلك حتى يستفيد من قراءة القرآن. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. هذا الحديث أيضا فيه الحث على العلم وطلب العلم والاستمرار في ذلك، ويتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما يطلب العلم يطلبه حتى يعلمه للآخرين. يقول من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يعني يطلب العلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح ليبينه للناس. من جاءه الموت وهو على هذه الحالة، بمعنى أنه حياته كلها في طلب العلم والتدبر، من جاءه الموت في هذه الحالة وتوفي على ذلك، فبينه وبين الأنبياء درجة. النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا أوحى الله إليهم وأرسلهم للبشرية لإنقاذهم مما هم فيه من الضلال وبيان الطريق الصحيح لهم، وهذا يتبع الأنبياء. فكونه يتبع الأنبياء تكون له درجة، ولكن درجته ليست كدرجة الأنبياء، وإنما النبي موحى إليه وبلغ هذا الدين وأنت تبعته وكنت تعمل بما جاء به، فيكون لك الأجر العظيم كما ذكر المؤلف هذا. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى في هذا الأثر فضل طلب العلم، وأن الإنسان إذا مات وهو يطلب العلم فإنه يلحق بالنبيين، إلا أنه لا يكون في درجتهم، لأن النبيين لا يلحقهم أحد في درجتهم، وإنما يكون في الدرجة التي تليهم. وفي هذا فضل طلب العلم والاستمرار عليه إلى الموت، وعدم الاكتفاء بما تم تحصيله، وإنما المرغوب فيه هو الاستمرار فيه حتى يأتيه الموت، لأن العلم ليس له نهاية ولا حد. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. وطلب العلم ينبغي ألا ينقطع لأنه عبادة. هذا الذي ينبغي على المسلم، ما هو يدرس حتى يتحصل على دكتوراه ويقول انتهيت خلاص، يقول انتهيت من العلم، هذا لا يصلح، بل عليه أن يطلب العلم إلى أن يموت. وهذا هو الذي عمل به العلماء السابقون وحثوا عليه. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. تقرأ الشرح. قال حفظه الله تعالى: لا شك أن قيام الدين والحياة والعمل الصالح إنما هو بالعلم النافع، فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان، فإذا ذهب أحدهما لم ينفع الآخر، فإذا ذهب العلم لم ينفع العمل، لأنه يكون على جهل وعلى غير هدى، وأصبح من البدع والمحدثات والضلال، وإذا ذهب العمل وبقي العلم فإنه يصبح لا فائدة من هذا العلم، لأن ثمرة العلم العمل. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأمرين مقترنين لا يغني أحدهما عن الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن المستقبل، وهذا مما أطلعه الله عليه ليخبر به الناس، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن الله يطلع رسله على أشياء من الغيب لأجل تنبيه الناس وللدلالة على صدق رسالتهم. فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن العلم سيقبض في آخر الزمان. وليس معنى هذا أن يرفع العلم نفسه، بل إن كتاب الله يبقى، والسنة كذلك تبقى، والكتب تبقى أيضا بين أيدي الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، لأن العلم لا بد له من حملة يبينونه ويوضحونه للناس. فإذا قبض العلماء الذين يبينون للناس ويعلمونهم ويفقهونهم، فحينئذ يقبض العلم بقبض أهله. فهذا خبر معناه التحذير من أن يتساهل الناس في طلب العلم، وإنما ينبغي لهم الحرص عليه لأجل أن يبقى ببقاء العلماء ويستمر. وأما إذا أعرضوا عنه وتساهلوا فيه فإنه حينئذ يقبض. يعني هذا الحديث أمثاله كثيرة على أن العلم يقبض بقبض العلماء، يعني العلماء الذين يحملون العلم إذا قبضوا هذا معناه قبض العلم، بمعنى أن الصحف قد تبقى ولكن لا يستفاد منها، لأن العلماء الذين يبينون للناس ويوضحون لهم قبضوا ماتوا، ورفع العلم يكون بهذه الطريقة. لأن اليهود والنصارى الكتب موجودة عندهم، التوراة والإنجيل موجودة عندهم، ولكنهم لم يعملوا بما فيها. والغرض من القرآن، من السنة، مما جاء به الرسل أن يعمل المسلمون بذلك، فإذا لم يعملوا به ذهبت الثمرة فلا فائدة فيه، وإن كان موجود في الكتب وقد تكون الطباعة ممتازة فاخرة، ولكن ما في من يعمل بهذا. فهذا الذي يعني يدل على رفع العلم، يعني على رفع بركته، ما هو ترفع الصحف بنفسها، وإنما يذهب العلم بذهاب العلماء الذين يبينونه للناس ويوضحونه له. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به. هذه الأبواب يبوب بها المؤلف، يذكرها ويورد الحديث الذي يدل عليها. نسمع لهذا العنوان الآن: النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به. القرآن قد يقرأ، لكن كونك لا تتفكر فيه ولا تتدارسه مع غيرك ولا تتبين معناه، هذا لا فائدة فيه. وسنسمع المثال الذي يوضح هذا المعنى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند ذهاب أوان العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أراك من أفقه رجل في المدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث كما سمعتم وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: هذا أوان ذهاب العلم. قال هذا الرجل زياد بن لبيد رضي الله عنه: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وهم يقرؤونه أبناءهم؟ فقالوا هذه الكلمة، وهذه كلمة تقال عرضا ولا يوصد بها معناها، ثكلتك أمك يا معاذ، أو ثكلتك أمك يا زياد. كلمة ثكلتك أمك هذه كلمة تقال، يعني ثكلته معناها فقدته، يعني فقد المحبوب، ولكن لا يقصدون العرب معنى هذه الكلمة، والرسول لا يقصد هذه الكلمة، أي لا يقصد معناها، وإنما ذكر هذا المعنى السائر على ألسنة الناس. ثم قال له: إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، يقول كنت أتصور أنك فقيه وتفهم، ولكن تبين لي لك الآن أن عندك نقص. لماذا؟ قال: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ لأنه قال: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرؤونه أبناءهم، كيف يذهب العلم؟ فبين له على أن العلم يذهب بذهاب التفقه فيه والعمل فيه به، وضرب له هذا المثال. قال: اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، ولكن لا يعملون بشيء من ذلك، وهذا معنى ذهاب العلم. ذهاب العلم بمعنى عدم العمل بالعلم وإن كان موجودا. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث يبين أيضا كيف يقبض العلم، وأنه يقبض أولا بقبض العلماء، وثانيا بترك العمل. فإذا ترك الناس العمل قبض العلم، لأن العلم إنما يكبر ويزيد ويبارك فيه مع العمل به، وليس بمجرد حفظه دون العمل به، ولأنه إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لزياد رضي الله عنه في هذا الحديث، فإن زياد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ كما نسمع الآن، يعني حفظة القرآن ومدارس تحفيظ القرآن والذين يحفظون القرآن، هو الآن يبين على أن القضية ليست الحفظ، قد يحفظ ولكن لا يعمل به، وهذا رفعه. يعني إذا لم يعمل بالقرآن، لم يعمل بالسنة، هذا معنى ذهاب العلم. فهو الآن يبين له هذا المعنى. قال له: اليهود عندهم، اليهود والنصارى كلاهما عندهما الكتابان ولكن لا يعملون بهما، فنحن لا يفيدنا شيئا إذا كنا نقرأ ونقرأ أبناءنا ولكن لا نعمل، فلا بد من العلم والعمل. نعم. قال حفظه الله تعالى: فقد ظن رضي الله عنه أن قراءة القرآن وتدارسه وحفظه يبقي العلم، ولم يكن يعلم أن العلم لا يبقى إذا لم يكن يرافقه العمل، فتذهب بركته ونوره وزيادته بترك العمل به. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا ببني إسرائيل الذين عندهم علم من التوراة والإنجيل، فيتعلمون ويعلمون منهما ولكنهم لا يعملون بهما، فرحل عنهم العلم، لأن العلم لا يقتصر بقاؤه على وجوده في الذاكرة، وإنما بقاؤه يكون من خلال العمل به، ولذلك نزل، وهو وسيلة والعمل به غاية، وهو المطلوب، فإذا ذهبت الغاية لم تنفع الوسيلة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، الأصل في الثكل أنه فقدان الحبيب، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها أو ابنها، فالأصل في معنى ثكلتك أمك فقدتك، ولكنها تقال ولا يراد معناها الحقيقي، وذلك عند التنبيه إلى أمر كان ينبغي أن ينتبه له ويعرف. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد معناها الأصلي، وإنما هو لفظ صار يجري على اللسان من غير قصد لمعناه. ويتبين من هذا الحديث أن العلم يفقد بأحد أمرين أو بهما معا: الأول فقد العلماء الذين يبينونه ويوضحونه ويفسرونه للناس، ويبقى الجهال الذين لا يعرفون معاني العلم فيتكلمون بجهل لا فائدة منه، وهم أشبه بالقراء، كما جاء في قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. هو يشير إلى حديث سبق في هذا الكتاب عن ابن مسعود. نعم. الثاني فقد العمل به، فلا يبقى للعلم فائدة حينئذ، وإنما يكون لمجرد الاستعراض والتباهي به ولأجل الرياء والسمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على طلب العلم قبل قبضه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. هذا من كلام المسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهم من فقهاء الصحابة. يقول هذا القول، يقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، يعني عليكم بطلب العلم عند العلماء قبل أن يقبض هؤلاء العلماء الذين يبينونه للناس ويوضحونه. وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، يعني الإنسان لا يدري متى يفتقر الناس إليه. إذا كان عنده علم سيفتقرون إليه وسيرجعون إليه، لكن ما يدري متى، فعليك أن تستعد. وهكذا في الجانب الآخر، فهو يحث على هذا، وينبغي لنا نحن طلاب العلم أن نسلك مسلك هؤلاء، لعل الله ينفع بنا في المستقبل إن شاء الله. اقرأ الشرح. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض، أي تعلموا من العلماء إذا ما وجدوا بينكم فاحملوا العلم عنهم، لأن العلم إنما يؤخذ من العلماء ومن أهله الحاملين له، ولا يؤخذ من الكتب أو من الجهال والمتعالمين. وقد حث رضي الله عنه على الاقتداء بالأقدمين فقال: وعليكم بالعتيق، يعني بالقديم، لأنه كلما ارتفع الزمان وقرب من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم ومن التابعين، فإنه يكون أقرب إلى الصحة والثبوت وعدم وجود الدخيل فيه. فعلم السلف لا شك أنه هو العلم الصافي، وأما علم الخلف فقد دخله ما دخله، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير ذلك، لأنه بعد القرون الثلاثة المفضلة دخلت الأهواء عند بعض المسلمين، وانتشرت الفرق بخلاف وقت القرون المفضلة التي كان العلم فيها صافيا لا دخيل فيه، لأنهم كانوا حراسا وأمناء عليه، فكلما تقادم القول كان أقرب إلى الصواب. هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فحث أولا على طلب العلم من أهله، وثانيا على أخذ العلم القديم، لأنه أقرب إلى الصواب وإلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وللإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة جيدة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لأنه وجد من أهل الضلال من يفضل علم الخلف على علم السلف، مدعين أن علم الخلف أكثر فهما، وأن السلف مجرد عباد، لأن الجهاد لا يشغلهم عن العلم وغير ذلك من الأمور التي تزهد في علم السلف الذي يتهمونهم بأنهم لم يكونوا يستعملون العقل بخلاف الخلف الذين أخضعوا علومهم للعقل والفكر وغير ذلك من الشبهات التي أثاروها. وقد رد عليهم ابن رجب رحمه الله في رسالته هذه فأجاد وأفاد وبين فضل علم السلف على الخلف، وفند مزاعم من يقول إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. هذه عبارة يعني تداولوها هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا في علم المنطق وقالوا بهذه الأقوال المخالفة لأقوال السلف الصحابة ومن تبعهم وسلك مسلكهم، فيقولون هؤلاء استعملوا العقول، فلما استعملوا العقول جاءوا بالحكمة في كثير من الأعمال. أما أولئك فكانوا مشغولين بالجهاد، يعني السلف كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله فأشغلهم عن التبين والتبتر في علم بحيث أنهم يأتوا بهذه المعاني التي جاء بها الخلف. ابن رجب رحمه الله ذكر في هذه الرسالة هذا القول الذي قالوه، وجاءوا بهذه العبارة دائما، يعني يقولون إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، وهو يقول نفس العبارة هذه تدل على نقيض قولكم. الإنسان يريد السلامة في هذه الدنيا، يريد السلامة، فإذا كان علم السلف أسلم فينبغي لنا أن نتمسك به لأنه أسلم لنا في ديننا وفي أعمالنا. أما علم الخلف الذي يقولون أعلم وأحكم فما ينبغي أن يقال على أن الأعلم والأحكم أولى من الأسلم، فالأسلم علم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وهو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان ما يطلب إلا السلامة. الحكمة قد تكون يعني فيها شيء يفيد وقد لا يفيد، فهو فند أقوالهم ورد عليهم، وهذه الرسالة مطبوعة وموجودة وينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا عنها ويستفيدوا منها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفند مزاعم من يقول إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، وقد كذبوا في هذا، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة. وقوله رضي الله عنه: وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، في هذا نهي عن اتباع الأمور المحدثة وعن كثرة التشقيقات والجدليات والافتراضات وكثرة الكلام، لأن العلم ليس بكثرة الكلام وإنما العلم التأصيل، ولذلك كان علم السلف أقل كلاما وأكثر فائدة وأقل لفظا وأكثر معنى. ومما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا أقل كلاما ولكنهم كانوا أغزر علما وفائدة، والخلف على العكس فكانوا أكثر كلاما وأقل فائدة. ومما يفهم أيضا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه دعوته إلى تحصيل العلم من أصوله، لأنه سيحتاج إليه وسيحتاج الناس إلى العلماء، فيكون عند من حصله أهلية لحل ما يعرض من المشكلات، فمن لم يكن عنده أهلية وجاءته مشكلة أو معضلة تحير وإن ادعى العلم والمعرفة، بخلاف أهل العلم الصحيح الذين يتصدون للملمات الصعبة، فالعلم ليس بالدعوى وإنما هو حقيقة. ولسان حال ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: عليكم بالاستعداد من خلال التسلح بالعلم، لأنه إذا ما حصلت مشكلة يكون حلها سهلا، إما مشكلة عامة وإما مشكلة فردية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سمعتم هذا الحديث في الصحيحين، يعني ذكر ما قاله العلماء فيما سبق في هذه الموضوعات عموما، وجاء بهذا الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني ما يرفعه ويأخذه منهم، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. طيب إذا مات العلماء من يبقى؟ قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذا الوصف. أنت لا يجوز لك أن تفتي في شيء وأنت لا تعرفه، وإنما عليك أن تفتي بما تعرفه. فإذا سئلت عن شيء لا تعرفه فلا يضرك أن تقول الله أعلم. وقد ذكرنا لكم قصة الإمام مالك رحمه الله مع ذاك السائل الذي جمع 40 مسألة، وجاء يسأل الإمام مالك فأجابه على 4 مسائل، وقال له في الباقي الله أعلم. قال له تقول الله أعلم وأنا جاي من بلاد بعيدة جيت أسألك وتعطيني هذا الجواب الذي تقوله على 4 مسائل وتترك الباقي؟ فقال له الإمام مالك اركب راحلتك وارجع إلى بلادك وقل لهم الإمام مالك يقول الله أعلم، أفتى في هذا وترك هذا. فيجب على طالب العلم أن يكون على تقوى وعلى ورع، لأنه يعلم أن قوله الذي يقوله يقوله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكونك تفتي بغير علم تضل الناس، أنت تضل نفسك وتضل الناس، فتظلم نفسك، لأن كل ما عملوا به عليك نصيب منه لأنك أنت أضللتهم. فينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون على بصيرة، وأن يخاف على نفسه أولا، ثم الآخرون لا يضلهم بكلامه الذي يقوله على غير علم. تفضل اقرأ. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأي شيء يمكن أن يقبض العلم، ولا يعني قبض العلم رفعه كله بحيث لا يبقى في الأرض العلم، وإنما يبقى موجودا في الكتب وصدور الحفاظ، وإنما المراد بقبض العلم هنا قبض أهله وهم العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. فإذا ذهب العلماء بعد قبض أرواحهم حل محلهم المتعالمون الجهال، فتعرض عليهم المشكلات والمسائل فيفتون بغير علم. وهذا ما سبق في كلام ابن مسعود رضي الله عنه في حثه للاستعداد بالتسلح بالعلم. على كل حال نسمع كثيرا الآن من كثير من الشباب هداهم الله أنهم يتصدرون للفتوى، ويرى نفسه إذا قال لا أعلم كأن هذا نقص في حقه، وهذا لا ينبغي. يعني ما في أحد أحاط بالعلم، أنت عندك علم وغيرك عنده علم، أنت إذا لم تعلم هذه المسألة فحل على غيرك، أما كونك تفتي فيها بغير علم فهذا ضلال. فينبغي لطلاب العلم أن يتوقفوا عن مثل هذه الفتاوى. هذه فتاوى الآن تصدر في الإنترنت في القنوات الفضائية من جماعة يتصدرون الفتوى وليس عندهم علم، فلا ينبغي مثل هذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فضلوا، لأنهم أفتوا بغير علم وأضلوا غيرهم، فتحصل منهم جريمتان في أنفسهم وفي غيرهم، فلا تجوز الفتوى بغير علم، ولا التخرص والاعتماد على الظن. والله جل وعلا أنزل الكتاب والسنة، وسيأتي زمان يفقد فيه الذين يفتون على ضوئهما، ولا يبقى إلا القراء والرؤوس الجهال في القضاء والمناصب التي يعتلونها، والتي يظن بسببها أنهم من أهل العلم، إلا أنهم يفتون بغير علم. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا قبل أن تتولوا المناصب والمراتب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. رضي الله عنهم هؤلاء العلماء الفقهاء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان، يوشك من أفعال الشروع، يعني يقرب أن يأتي على الناس وقت لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. وهذا واقع في زماننا، لأن الذين ينتسبون للإسلام كثير، ولكن الإسلام الصحيح غريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالذين يدعون الإسلام كثير، ولكنهم ليس عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة إلا مجرد الانتساب، فكثير منهم يعبدون غير الله عز وجل، فيدعون الأولياء والصالحين، ويبنون المشاهد على القبور حتى جعلوها أوثانا تعبد من دون الله. ومنهم من يعبد الله بالبدع والمحدثات ويترك السنن، فتراهم يقيمون الموالد والاحتفالات ويسمونها بالمناسبات الدينية. ومن هؤلاء من يأكل الربا ويتعاملون بالقمار والميسر ولا يبالون بالحلال والحرام، وإنما يجارون الكفار ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون الإسلام فيتعاملون بغير معاملة الإسلام. ومنهم من هو ليس على الإسلام أصلا، بل هو مشرك وخارج عن الدين بشركه. ومنهم من هو مسلم ولكنه ضعيف الإيمان وعمله غير صحيح، يقوم على البدع والمحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأدهى من ذلك بعد الشرك الذين لا يصلون ويقولون إن الدين ليس بالصلاة، والحقيقة أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. الله المستعان. سمعتم هذه الأوصاف التي ذكرها، وكلنا نعرف أنها موجودة، هذه الأوصاف التي ذكرها موجودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالذين يدعون الإسلام كما يقول كثير، ولكنهم ليس عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة. تجد الواحد، وأنا سمعت في بعض البلدان، إذا سألته عن الإسلام يخبره، يقول: أني مسلم. طيب تصلي؟ لا. تشرب الخمر؟ نعم. مسلم مسلم. يعني يا ويلك أن تقول له ما أنت مسلم. فينبغي للمسلم أن يعلم هذه الأشياء موجودة في العالم، فتحتاج إلى تبصير من العلماء الذين عندهم فقه في دين الله، ويبين للناس أن مثل هذه الأعمال التي يرتكبونها قد تخرج الإنسان من دينه كلية. فإذا كان لا يصلي ولا يزكي ويتعامل بالربا ويشرب الخمر ويرتكب المخالفات كلها ويقول هو مسلم، الاسم صحيح، لكن هل هذا العمل الذي تعمله عمل الإسلام؟ فينبغي لنا أن نبصر الناس وبالأسلوب الحسن، لأنك إذا قلت لهم أنت مسلم يحاربك يقاتلك. فلا ينبغي أن تقول له وتجابه بهذا الكلام، وإنما تبين له بالأسلوب الحسن أن عملك هذا يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعمل بما يعمل به السلف الصالح. وبحمد الله الدنيا فيها الخير كثير، موجودين أهل الخير في كل مكان موجودين، ولكنهم قليلون، والكثرة من هذا النوع الذي ذكره الشارح في هذه الكلمات التي سمعتم. فينبغي لنا أن نشفق عليهم، وأن نحاول قدر استطاعتنا أن نبصرهم بدينهم وما الذي ينبغي عليهم أن يعملوه، فهؤلاء على جهل الحقيقة، هو وإن ادعى أنه عالم قد يكون عنده علم، قد تكون عنده شهادة عالية، ولكنه لا يصلي. هذا الكلام ما ينبغي للمسلم أن يعمله، أن يعرف الإسلام ما هو. الصلاة تركها كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء المحققون يحكمون على تارك الصلاة بالكفر، والأدلة الموجودة في الكتاب والسنة تبين هذا. إذن الصلاة مذكورة في كتاب الله من أوله لآخره، مقرونة بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الصلاة مقرونة بالزكاة، الصلاة تذكر ويراد بها أن تؤدى كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حينما عرج به للسماوات العلى وفرضت عليه الصلوات هذه فوق سبع سماوات، والصلاة لأهميتها لم ينزل بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بجميع الشرائع، بل استدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى وفرضت عليه هذه الصلوات 50، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يطلب، أي موسى عليه السلام يطلب من الرسول أن يطلب من الله عز وجل التخفيف حتى يعلت 50 50، وموسى عليه السلام طلب من الرسول أن يرجع أيضا ويطلب التخفيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل. كلام موسى صار في محله. ننظر الآن هذه الخمس الصلوات كيف يؤديها الناس. الذي يؤديها قد يؤديها في غير وقتها. لو قلت له الصلاة، قال: المعبود باقي، المعبود حي لا يموت. ما قال أحد أن المعبود يموت، وإنما أن المعبود قال لك آت بالصلاة هذه في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد هم على الذي بالذين يتخلفون عن المساجد عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. صحابي كانت همته عالية، بيته بعيد عن المسجد، فقال له بعض أصحابه: لو اشتريت لك أتانا تأتي عليه، الأتان تعرفونه الحمار الذي يركب، تأتي عليه إلى المسجد. قال: أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أريد أن تكتب لي الخطوات إلى المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على الإنسان إذا توضأ في بيته وجاء إلى المسجد خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة حيث ينادى بها، لأنها واجبة، والرسول هم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. يقرأ بعض الطلاب يجدون في كتب الفقه، كتب الأصول، يعني صلاة الجماعة سنة، يعني هي سنة كما قال ابن مسعود: سنة من سنن الهدي، ما هي سنة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب. يعني السنة الموجودة في كتب الفقه يعني إن عملتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب، لكن ليس المقصود بالسنة يعني صلاة الجماعة أنها سنة بهذا المعنى. صلاة الجماعة سنة لأن الرسول هم بأن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم. الأعمى الذي جاء يطلب منه الإذن لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ولى: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فينبغي لنا أن نبصر إخواننا وجيراننا في بلادنا وفي كل مكان بالمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها وفي المساجد التي بنيت، لأنها ما بنيت المساجد للزينة، ما بنيت إلا للعبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله في المدينة حينما وصل بناء المسجد. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات وأن يؤدوها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي كثير، استمر تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إننا لو دققنا النظر في كثير من الناس في عالمنا الإسلامي إلا من رحم الله لوجدناهم من هذه الأصناف، فلم يبق إذن من الإسلام إلا اسمه. وقوله ومن القرآن إلا رسمه، على الرغم من وجود القرآن في المصاحف ولم يغير منه شيء، فهو باق كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فرسمه موجود ولكن معرفته والعمل به مفقود. وليس المراد من وجود القرآن حفظه أو تلاوته أو تجويده، وإنما المراد تدبره والعمل بما فيه، فإذا ذهب التدبر والعمل به لم يبق إلا وجود المصاحف، وهذا لا يجدي شيئا، كوجود السلاح مع الإنسان الذي لا يحسن استعماله، فإذا غدا عليه عدو لا يستخدمه، وهذا لا يفيد شيئا. وهذا يشبه وجود القرآن عند من لا يعملون بما فيه ولا يفقهون معانيه. وقوله مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، وهذه صفة أخرى من صفات هؤلاء الناس، فهم يبنون المساجد ويزخرفونها ولكنها خالية من ذكر الله ولا يدرس فيها العلم، بل ليس فيها صلاة، لأن بعض المساجد مغلقة ولا يصلى فيها، فالمساجد خربت من الهدى ولكنها عامرة بالبنيان. والله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أنا أذكر قصة من واحد كان في بعض البلدان العربية، يعني ليس من أهل تلك البلد، إنما هم من جهة أخرى جاء، فيؤذن المؤذن ويقوم يتوضأ ويأتي المسجد مغلق، يتهم نفسه أنه تأخر، يقول هذا اليوم استعديت، بدأ يؤذن وأنا أنزل خلاص، ما جيت له خارج من الباب ويقفلون. قلت له لماذا؟ قال يا أخي أنا موظف يعني مؤذن، لكن ما يأتي ولا واحد يصلي في المسجد، فأنا أدي وظيفتي وأرجع. هذا في بعض البلدان العربية، فما مثل ما يقول الرجل هذا، مساجد مبنية ومن أحسن ما يكون لكنها خراب من عدم المصلين فيها. فينبغي لنا أن نراجع أنفسنا وأن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا بأن يعودوا، وأهم شيء في حياة المسلم الصلاة، إذا ذهبت ذهب كل شيء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى هذه هي عمارة المساجد، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه الفقراء وقالوا له أن إخواننا الأغنياء عندهم مال يكفيهم ويتصدقون بفضول أموالهم، ونحن فقراء ما عندنا شيء نتصدق. فقال أنا أعلمكم شيء لا يسبقكم إلا من عمل مثل عملكم. فقالوا نعم. فقال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتهللون وتكبرون 33 إلى ما نعمله الآن كما تعرفون، وتختموها بلا إله إلا الله. أخوانهم التجار ما يجلسون في الدكاكين حقهم، إذا قال الله أكبر جاءوا للصلاة، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلما جاءوا الأغنياء ودخلوا المسجد وصلوا، فإذا المساكين يعني يسبحون ويكبرون ويحمدون الله عز وجل، فعملوا مثلهم. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قالوا إخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة. هؤلاء أصحاب تجارة وأصحاب أموال، ولكن هذه التجارة والأموال لا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة. حينما يؤذن المؤذن أقفلوا دكاكينهم وجاءوا للصلاة مع المسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأنه إذا كان كذلك فإذا أعطاه الله مالا وتصدق منه هذا من فضل الله زيادة عليه، وهؤلاء المساكين يعني يكفيهم ما يستطيعون يؤدونه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هكذا تكون المساجد عامرة وإن كان عمارها المادي من أي شيء، لأنها إن كانت عامرة بالهدى والنور وذكر الله فهي معمورة. فقد كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قائما على جذوع النخل وعلى الجريد، وكان المطر إذا نزل ينزل إلى داخل المسجد فيسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على الطين، ولم يكن للمسجد أبواب ولا مصابيح، وكانت الكلاب تدخل فيه، وكان مع ذلك كله منارة الدنيا، وهو الذي شع منه النور في العالم، وهو الذي خرج منه المجاهدون والأبطال، وخرج منه العلماء والأحبار. فالعبرة ليست من نوع البنيان وضخامته، وإنما العبرة بما يحصل في هذه المساجد من العبادة والتعليم. إن شاء الله يعود المسلمون إلى ذلك ويعمروا المساجد بعبادة الله تبارك وتعالى، إضافة إلى عمارتها المادية. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: علماؤهم شر من تحت أديم السماء، لأنهم لا يقولون كلمة الحق ويتابعون هوى الناس فيفتونهم بما يصلح لهم ولا يغضبون المسؤولين ويتلمسون لهم الرخص بحجة التوسعة لهم وللناس، فلا يفتونهم بالحق والعلم الصحيح، فهم شر من تحت أديم السماء وإن كانوا علماء. وقد شبه الله مثل هؤلاء بالحمير والكلاب، قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، هؤلاء هم شر من تحت أديم السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، لأنهم يفتنون الناس بأعمالهم وأقوالهم فيصرفونهم عن دينهم، يفتوهم بأن الدعاء لغير الله هو الدين وهو الذي عليه المسلمون، وينسون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وعلماء الضلال أشد خطرا على المسلمين، لأن الناس يقتدون بهم. وقد سمعنا من يقول: لو كان دعاء وقد سمعنا من يقول: لو كان دعاء الحسن والحسين والبدوي شركا لما سكت العلماء على ذلك، فصار العوام وكثير من الناس في ذمة هؤلاء العلماء الضالين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.